رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا خوطب هؤلاء المشركون وقيل أقبلوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا يكفينا ما ورثناه عن آبائنا، فإذا كان آباؤهم جهالا ضلالا لا يفهمون حقا ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يهتدون إلى صواب ولا يسلكون رشدا، فكيف يتبعونهم ويتركون الهدى الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يقدمون آراءهم على الوحي وهم من أضل الناس سبيلا وأجهلهم طريقا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها المؤمنون استمسكوا بطاعة الله سبحانه وتعالى وألزموا أنفسكم الصلاح والإصلاح واتركوا المعاصي وداوموا على عبادة ربكم تستوجب رحمته، فأنتم إذا بلغتم رسالة ربكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم ضلال من ضل، بل ضلاله على نفسه وإثمه عليه، لا يصيبكم من ذنبه شيء لأنكم قد قمتم بما أوجب الله عليكم، والمرجع إليه سبحانه وتعالى فيخبر الجميع بما عمل ويوفي الجميع بما صنع ويحاسب الجميع على ما قدم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أيها المؤمنون إذا قارب أحدكم من الوفاة وظهرت عليه مقدمات الموت وهو مسافر فليشهد على وصيته مسلمين عدلين، وإن لم يجد فغير مسلمين، فإذا شككتم في صدق شاهدين فأقيموهما بعد صلاة العصر للحلف في جميع الناس فيحلفان بالله لا نستعيض مكان صدق شهاداتنا شيئا من حطام الدنيا فنكذب على الله ونخون عباده ولو كان من نحلف له قريبا منا، ولا نخفي شيئا من الشهادة أو نغيرها بل نؤديها كاملة واضحة كما سمعناها، فإن أخفينا شيئا منها فقد جرنا وظلمنا وأثمنا. فإن عذي على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإذا ظهر أنهما كذبا وخانا واستوجبا الإثم فاختاروا بدلهما رجلين آخرين عدلين من أولياء الميت فيحلفان بالله أن شهادتنا أصدق من شهادة الشاهدين الكاذبين ويميننا أبر من يمينهما لأنهما كذبا وخانا وما ظلمناهما بما رميناهما به من الكذب والخيانة، ولو فعلنا ذلك لكنا نحن الظالمين الآثمين المستحقين للعقاب. ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه صيغة من الشهادة أقرب لأداء الشهادة على وجه صحيح بلا خيانة ولا كذب ولا تغيير ولا تحريف، خوفا من وصمة العار عليهما في الدنيا والعقاب يوم القيامة، فإذا ردت شهادتهما في الدنيا صدحا وإذا عابا إلى الله عذبا، فيخافان هذا المصير فيحرصان على الصدق والوفاء ويحذران من الكذب والخيانة، واخشوا ربكم أيها الناس واحذروا عقابه بطاعته واسمعوا سماع قبول لأمره، والله لا يوفق من خرج عن طاعته لهدايته ولا يسدد من عصى شرعه لمرضاته.